إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. يا زهرة في خيالي، تانجو كتبه صالح جودت، لحنه وغناه فريد الأطرش في فيلم حبيب العمر سنة 1947. نسمع الشاعر صالح جودت وحكاية غنوة يا زهرة في خيالي. بعد التخرج من كلية التجارة متهيألي يعني ما انقطعتش انت ابدا عن الحياة الأدبية يعني، ولا عن التعامل مع الأدب ابدا؟ مع الأدب والفن كانوا مستمرين بقى في الواقع، وكان في طبعا أجيال جديدة من أهل الفن وأهل الغناء، يعني أيامها جه أسمهان وفريد الأطرش القاهرة وصاحبنا قوي قوي قوي، وبدأت أعمل حاجات. ده كان سنة لفريد يعني جم سنة كام والله؟ يمكن سنة كام، يمكن سنة 36 37 حاجة إذا أنت خدني ذاكرة هو كده برضو. فعملت لفريد الأطرش عدة أغاني، منها أنا فاكر غنوة لطيفة قوي بحبها قوي بتاعت يا زهرة في خيالي. ويمكن الغنوة دي عملتها ما خدتش ربع ساعة، واحنا قاعدين سوا كده هو بتاع، هو كان عنده لحن لطيف كده هو، فانا خدت التيمة بتاعته وعملت عليها الكلمات دي. هي يا زهرة في خيالي، رعيتها في فؤادي. يا زهرة في خيالي، رعيتها في فؤادي. جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي، وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي. ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي. أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الوصول. جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي، وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي. ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي. أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الوصول. يا زهرة في خيالي، رعيتها في فؤادي. يا زهرة في خيالي، رعيتها في فؤادي. جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي، وشغلتها العيون